مما غر الشيطان به أولياءه وغر هؤلاء تقلب الذين كفروا في البلاد حتى ظنوا اضمحلال الدين. المؤمن يوقن بأن الإسلام سينتصر وأن أهل الإسلام سيظهرون على عدوهم مهما كان الأمر. قال عز وجل: وظننتم ظن السوء. ظنوا بالله ظن السوء في أسمائه وصفاته، ظنوه سبحانه وتعالى لا يعلم ما تنطوي عليه أنفسهم، ظنوه سبحانه وتعالى يمكن أن يخادع بالقول فيقولون بألسنتهم قولا ويبطنون في أنفسهم غيره ويظنون أنهم بذلك يخدعون الله كما يحاولون خداع المؤمنين. وظنوا بالله سبحانه وتعالى ظن السوء في أنه يسلم نبيه وأولياءه لأعدائهم حتى يستأصلوا سأفتهم وحتى يضمحل الدين. والله إن هذا لمن أسوأ الظن بالله في أسمائه وصفاته وأفعاله وحكمته وعدله، وذلك مع كونه من أوضح الأمور قبحا، إلا أنه عند التأمل يملأ قلوب أكثر أهل الأرض إلا من رحم الله من أهل الإيمان. فالناس إنما يدورون في فلك الباطل ويتابعون أهل الكفر والنفاق لأجل ظنهم أن المسلمين سيستأصلون، ولو أيقنوا أن الإسلام سيظهر لكان موقفهم بلا شك الانتماء لهذا الدين مهما كانت النتائج، والعمل من أجل نصرته مهما كانت العواقب، وأنهم يصبرون على ما يأتيهم ويصيبهم لعلمهم بأن العاقبة للمتقين. هذا ظن الإيمان، الظن الحسن بالله سبحانه وتعالى. أما هؤلاء فقد ظنوا ظن السوء، ظنوا ظن السوء كذلك بقدر الله عز وجل وقدرته سبحانه وتعالى، ظنوا أن هذه الأمور تجري بغير حكمة، وظنوا خلاف مقتضى عدله وفضله سبحانه وتعالى. فكان أقبح الظن بالله الظن الذي ظنه الكفرة والمنافقون، فالكفرة والمنافقون دائما يسيئون الظن بالله ويسيئون الظن برسله الكرام ويسيئون الظن بأولياء الله الصالحين، نعوذ بالله من ذلك. قال عز وجل: وكنتم قوما بورا، كما ذكرنا أي هلك أو فاسدين. وهذا كثيرا ما يستعمل في الأرض، الأرض يقال عنها أرض بور أي أرض خراب، كذلك القلوب كالأرض. وقد ذكر الله عز وجل أمثلة في كتابه، بين سبحانه وتعالى أحوال القلوب بأحوال الأرض وما ينزل من السماء إليها، كما قال عز وجل: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فهذا مثل ما نزل من السماء من الوحي بالنسبة إلى القلوب والأودية. وقد مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك مثل ما بعثني الله به كمثل غيث أصاب أرضا، فبين صلى الله عليه وسلم أنواع القلوب على حسب استجابتها للوحي. طائفة أنبتت الكلأ فيعني حدث جماع مجلس الكلأ فانتفع الناس، وطائفة أمسكت الماء فانتفع الناس بها ولم تؤمن بالكلأ، وطائفة هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. هذا مثل القلوب أيضا. نقول قلوب المنافقين خراب والعياذ بالله، وهم هلكا، وكانوا قوما بورا، قوما خربت قلوبهم فهلكوا والعياذ بالله. وذلك أن صلاح الإنسان بصلاح قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فلذلك المنافقون قلوبهم خربة، و لفساد قلوبهم صاروا هالكين فاسدين، لأن الإيمان هو الذي يعمر القلب الإنساني، وبدونه يظل ضيقا خبيثا لا ينتفع ولا ينفع غيره. والقلب الذي انشرح بالإيمان واتسع ونمى خرجت منه أنواع الخيرات وامتلأ بأنواع العلوم والمعارف، وجعل الله عز وجل فيه من الخير ما ينفع عبر الزمان عبر العصور المتفاوتة والأمكنة المختلفة. فانظر إلى آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم في العالم عبر العصور، وما زال الناس ينتفعون بما قاله الصحابة وعملوه وعلموه، وكل ذلك لصلاح قلوبهم. وتأمل أثر أن الصحابة رضي الله عنهم جميعا ما صلحت قلوبهم إلا بقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل جعله السراج المنير، فمن هنا كان الصلاح. وأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في العالم وإنارته لقلوب العالم أنار الله عز وجل به من شاء من قلوب خلقه أثر واضح جلي، وذلك لقوة الإيمان وقوة النور. هؤلاء المنافقون قلوبهم فاسدة، قلوبهم مظلمة، قلوبهم والعياذ بالله فيها الإرادات النبسة الخبيثة، وليس فيها العلوم الصحيحة بل فيها الظنون الكاذبة والعقائد الفاسدة. وكذا كل كافر، فإن المنافقين صنف من الكفار، كانوا قوما بورا هلك خراب قلوبهم بسبب إعراضهم عن الوحي المنزل من عند الله عز وجل. وبقرب الإنسان وبعده عن النور الذي أنزله الله والحياة التي أنزلها الله في كتابه وعلى سنة وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، قربا وبعدا يكون صلاح القلب وفساده، ويكون تكون الأرض طيبة كالوادي الذي يمسك الماء وينبت الكلأ وينتفع وينفع الخلق، ويكون كذلك القلب الخرب البور بسبب إعراضه عن وحي الله سبحانه وتعالى. ولذا قال عز وجل مبينا أن فقد الإيمان هو الذي استوجب هلاكهم، وأنه يستوجب في الآخرة عذابهم. قال: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. فالإيمان نفاه الله عن المنافقين، دل ذلك على أن الإيمان ليس فقط في اللسان، الإيمان في القلب أساسا، ونطق اللسان منه وركن من أركانه، والعمل كذلك من الإيمان. ونفى الله عز وجل عن المنافقين الإيمان رغم نطقهم بالشهادة ورغم بعض العمل الظاهر الذي يعملونه، إلا أنه لما زال الإيمان من القلوب لزوال العقيدة الصحيحة والتصديق الجازم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا لزوال حب الحق والانقياد له والانقياد لله عز وجل، لزوال عمل القلوب، صار هذا النفاق والعياذ بالله. فالنفاق زوال عمل القلب وقوله، زوال الاعتقاد الصحيح من القلب، وزوال العمل القلبي الانقياد والإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. تبين بذلك أن المنافقين صنف من الكافرين لزوال الإيمان من قلوبهم، لزوال قول القلب وتصديقه ويقينه وعلمه، وزوال انقياده ومحبته وإخلاصه لله عز وجل وخوفه ورجائه وأعمال القلوب الأخرى. وبين عز وجل جزاء من كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كمن كفر بالله، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فلا ينفع إيمان بالله مع كفر بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولذا لا يجوز أن يظن أن الكفار المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم كاليهود والنصارى وغيرهم من أهل الملل يمكن أن يطلق عليهم أنهم مؤمنون لأنهم صدقوا بوجود الله أو زعموا أنهم من أهل التوحيد. من لم يؤمن بالله ورسوله قد أعد الله له السعير، وصفه الله بالكفر، قال فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. فلا بد أن يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم لكي يحقق الإيمان بالله، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد جاء بكلام الله وجاء بكتاب الله، فمن كذبه فقد كذب الله، ولا يقال عمن كذب الله أنه مؤمن أبدا. فالقول بأن المؤمنين من أهل الملل اليهود والنصارى والمسلمين قول باطل، لا، إنما كان فيهم مؤمنون الذين كانوا مع أنبياء الله عز وجل مصدقين متبعين، وأخذ عليهم العهد بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم مؤمنون به حكما. وأما من علم خبره عليه الصلاة والسلام وكذب وأصر على مخالفته وعدم الإيمان بما جاء به من الكتاب المبين فليس بمؤمن، ولا عنده شيء من الإيمان الذي ينفعه عند الله عز وجل، بل هو كافر مخلد في السعير. فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا، أي نارا مستعيرة مستعدة عليهم والعياذ بالله. وهذه الآية الكريمة تدل على أن النار مخلوقة الآن، لأنه قال فإنا أعتدنا، أعدها الله قبل أن يعني يأتي موعد دخولهم لها يوم القيامة، فقد أعد الله عز وجل للكافرين سعيرا. قال تعالى: ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. فالله عز وجل مالك السماوات والأرض، وهو عز وجل الذي قدر ما يجري من صراع بين الحق والباطل، وما قسم سبحانه وتعالى الأرزاق، وما قسم سبحانه وتعالى القوة والضعف بين عباده إلا امتحانا هو بمقتضى ملكه سبحانه وتعالى. فهو عز وجل الذي قدر وجود التفاوت بين البشر وبين قلوبهم في أعمالهم وبينهم في قوتهم الظاهرة امتحانا لهم، وهو عز وجل له ملك السماوات والأرض. وهذا شهود هذا المعنى في كل حلقة من حلقات الصراع بين الحق والباطل، ضروري للمؤمن أن يشهد ملك الله عز وجل لكي لا يغره تقلب الذين كفروا في البلاد، ولكي لا تغره قوة الكافرين كما غرت المنافقين الذين لم يشهدوا ملك الله سبحانه وتعالى. وكذلك شهود ملكه عز وجل للسماوات والأرض يدفع العبد دائما إلى طلب المغفرة منه عز وجل، وأن ينجيه الله عز وجل من عذابه وسخطه. فهو عز وجل الملك الذي يفعل ما يشاء في ملكه. من هنا كان أهل الإيمان يستغفرون الله عز وجل طلبا لمغفرته وطلبا لثوابه، ويخافون من عذابه وعقابه. فله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما، أي كان ولم يزل سبحانه وتعالى. فهو ترغيب وترهيب، فشهود ملك الله عز وجل أصل هذا الترغيب والترهيب. ترغيب في المغفرة لمن تاب وأناب وأن يعامله الله بمقتضى أنه الغفور الرحيم، وترهيب من ترهيب لمن أبى أن يقبل الحق وأبى أن ينقاد له من أن يعذبه الله عز وجل. ثم أخبر سبحانه وتعالى أن المخلفين من الأعراب سيقولون للمؤمنين إذا انطلقوا إلى خيبر إلى مغانم يأخذوها: ذرونا نتبعكم. وذلك أنهم قوم عبيد الدنيا، كل همهم المال، فهم عبيد الدرهم والدينار، يريدون الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. وكانت خيبر بعد الحديبية بمدة وجيزة كما سيأتي إن شاء الله. وقد وعد الله عز وجل أهل الحديبية أن يفتحوا خيبر قبل أن يفتحوها، وقد كانت حصونا منيعة ليهود الذين كان منهم خطر على المدينة، وذلك لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية، وكان هناك تفكير من قبل اليهود في أن يهجموا على المدينة في فترة غياب النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين. واليهود قوم معروفون بالغدر والخيانة عبر عصورهم وفي تاريخهم، فكان ولودهم في خيبر أمرا غير مسموح به، خصوصا أنه ليس لهم عهد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم كفار حربيين. فوعد الله سبحانه وتعالى المؤمنين أن يأخذوا غنائم في خيبر وأن يفتحها الله عز وجل عليهم، وكانت من أسباب التوسعة التي وسعها الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم والمسلمين. والمخلفون المنافقون من الأعراب طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصحبوه في جيشه إلى خيبر، ذرونا نتبعكم. قال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، فليس نيتهم فقط في نيل الغنيمة والمال، بل نيتهم أن يبدلوا ما شرع الله سبحانه وتعالى وأمر به من أن خيبر لأهل الحديبية. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لأحد أن يخرج معه إلى خيبر إلا من كان شهد الحديبية، فهم يريدون أن يبدلوا كلام الله. هذه إرادة المنافقين أن يبدلوا شرع الله عز وجل وأن يقيموا غيره ولا يروا الله، وليشككوا الناس في وعد الله عز وجل. هذه طبيعتهم، طبيعة هؤلاء المنافقين، إرادة تبديل شرع الله وعدم العمل به وإقامة غيره من شرائع الجاهلية مكانه. وهذه صفة من صفات النفاق تلحظها عبر العصور كذلك. سبحان الله، القرآن مليء ببيان أحوال المنافقين وصفاتهم، ورغم أنها وقعت من أناس بأعينهم إلا أنها تتكرر كأنها شخصيات متطابقة. عبر العصور تجد هذه النوعية من البشر الذين يريدون أن يبدلوا كلام الله، يريدون أن يقيموا غير شرع الله سبحانه وتعالى مكان شرع الله عز وجل. ولذلك قال غير واحد من السلف في قوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، قالوا هو الوعد الذي وعد به أهل الحديبية، واختاره ابن جرير رحمه الله، وهو أيضا اختيار ابن كثير رحمه الله، وقول مجاهد وقتادة وجويل. فإرادة إقامة خلاف شرع الله، إرادة تبديل كلام الله، تجدها في كل من يريد تطبيق غير شرع الله عز وجل. يريد أن يبدل كلام الله، يريد أن يقيم غير شرع الله، فيعرف بذلك أنه من المنافقين، كما قال سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وقال سبحانه وتعالى أيضا في صفة هؤلاء المنافقين يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة عن مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، وذلك في محاولتهم تبديل حكم الله عز وجل بالرجم وأن يأتوا مكانه بالجلد والتحميم بما زعموا. وذكر الله أن هذا من فعل المنافقين من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، كما أنه من فعل اليهود، فالقلوب متشابهة. فكل من يريد أن يبدل كلام الله له نصيب من الوعيد الذي توعد الله به أهل النفاق الذين ذكرهم في هذه الآية، يريدون أن يبدلوا كلام الله. قال عز وجل قل لن تتبعونا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لم يأذن لأحد ممن لم يشهد الحديبية أن يشهد خيبر وغنيمتها إلا ما كان من أصحاب السفينة، وهذا إكرام من أصحاب السفينة المهاجرين من الحبشة إكراما لهم على صبرهم في على دينهم طيلة هذه مدة جعفر ومن معه، وهم الذين أشركهم النبي صلى الله عليه وسلم في غنائم خيبر باستطابة نفوس أهل خيبر وهم أهل الحديبية كما ذكرنا. قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، أي لن يخرج معنا أحد إلا أهل الحديبية، فسيقولون بل تحسدوننا. العجب أنهم يرون أنفسهم في نعمة عظيمة بتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، وهذا من العجب، يظنون أن المسلمين يحسدونهم على ما هم فيه، يرون أنفسهم في سعة وخير يحسدون عليه، فسيقولون بل تحسدوننا. على ما يحسدون؟ يظنون أن المسلمين يحسدونهم على ما هم فيه من الدنيا وما تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الحسد هو الذي يأكل قلوب المسلمين حتى يريدوا أن يأخذوا مغانم خيبر ليقتربوا من حال المنافقين في المال والراحة الدنيوية ونحو ذلك. فسيقولون بل تحسدوننا، أمر عجيب عندما يتدبر الإنسان ما الذي جعل المنافقين يظنون ذلك. المؤمنون يحسدونهم على فتات الدنيا الذي لا يساوي شيئا، ومن أجل ذلك يقولون لن تأتوا معنا إلى خيبر لأخذ المغانم لينفردوا هم ليقتربوا أو ليكونوا مثل المنافقين في المال ونحو ذلك. أمر عجيب، لكنها نفسية المريض الذي يرى كل الناس مثله ويرى كل الناس يريدون المال مثله، فلذلك يفسر يعني أحوال الناس على ما يعلم من نفسه ويظن أن كل الناس كذلك. فهم لأنهم يحسدون المسلمين، كل مسلم وسع الله عز وجل عليه شيئا ما هم يحسدونه، فيظنون أن المسلمين كذلك يحسدونهم على السعة التي هم فيها، على ما عنده سعة، ولذلك لا يريدون أن يشركوهم في الغنائم لكي لا يكون لهم نصيب من السعة، ولكي تكون السعة للمؤمنين فقط بزعمهم. كما ذكرنا هذا حال المنافق والكافر، عنده أمراض يظن أن الناس كلهم بهذه الدوافع الخبيثة، أن المرض مولود عند كل الناس وأن الدوافع القبيحة مولودة عند الجميع، حتى تكون عندهم أن هذه الطبيعة الإنسانية، وربما ولكن يعلمون أنه أمر مذموم ولذلك يرمون به المسلمين. وأنت تلحظ هذا في قوم نوح من قديم عندما قالوا لنوح إن هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم، فلأجل أنهم قضية التفضيل على بعضهم على بعض هي التي تشغل قلوبهم، ولذلك كانت المسألة الأساسية عندهم أن يطلب المؤمنين الأرافل بزعمهم. قالوا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا، قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، ولذلك طلبوا منه أن يطردهم لأن التناسب الاجتماعي مفقود بينهم وبين الفقراء. فكان هذا الأمر من هؤلاء يدل على المرض الذي عندهم، عندما أنهم ينظرون دائما إلى من هو دونهم وينظرون قضيه التفاضل تشغلهم، تفاضل في سعة الدنيا هي التي تشغلهم، ولذلك اتهموا نوحا بأنه يريد أن يتفضل عليكم، يظنون أنه ليس عنده إلا إرادة خبيثة كالتي عندهم. وكما قال قوم فرعون وقومه لموسى عليه السلام، قالوا أبئتنا لتألفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكم بمؤمنين. سبحان الله، يظنون هم الذين يريدون الكبرياء في الأرض بلا شك، ومع ذلك يتهمون موسى وهارون بأنهما يريدان أن تكون لهما الكبرياء في الأرض. لو كانت تهمة فلماذا أنتم لا يعني تعالجون أنفسكم أو تحاولون تبرئة أنفسكم منها؟ لماذا أنتم تتهمون موسى وهارون بأنهم يريدان الكبرياء في الأرض وأنتم الذين تريدون الكبرياء؟ لماذا لم تتخلصوا من هذا الأمر؟ كما يقول بعض أو لا يزال من يعني يحرص على الملك والرئاسة والجاه والشهرة ويقول لأهل الإيمان أنتم تريدون الرئاسة، أنتم تريدون الشهرة، أنتم تريدون المال، أنتم تحسدوننا على هذا الأمر ولذلك تريدون أن تشركون فيه أو أن تزيلون عنه ونحو ذلك. وهذا كله من المرض الذي في قلوبهم، مرض النفاق والكفر الذي دفعهم إلى أن يظنوا أن الدوافع التي تحرك أهل الإسلام هي نفس دوافعهم، كما حسدوهم فيقولون للمؤمنين بل تحسدوننا على ما يحسدون، وهم والعياذ بالله في أسوأ الأحوال. والمؤمنون يعني لا يمكن أن يقع بقلوبهم حسد لإنسان مبتلا بالكفر والنفاق على ما يحسد، ليس ما عنده به، ليس ما به من نعمة. الحسد تمني زوال النعمة عن الغير ولو حصلت له أو لم تحصل، فكيف يظن أن ما به من نعمة وقد قال الله عز وجل فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. كيف يظن أن ما بالمنافقين والكافرين نعمة من مال أو ملك أو راحة وسعة دنيوية وهم يعذبون بذلك؟ والمؤمنون قد أغناهم الله عز وجل عن الحسد، لأن الحسد في الحقيقة منبعه من الشعور بالافتقار إلى ما بأيدي الناس، وليس هذا بحال المؤمن. المؤمن غني بالله فقير إليه، يغنيه من فضل الله عز وجل يعني كل عبادة وذكر، هي عنده خير من الدنيا وما فيها إذا اكتمل إيمانه، وإذا اكتمل نصيبه من يعني المعرفة الحقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، تصليهما في أقل من 5 دقائق وتأخذ خيرا من الدنيا وما فيها، فضلا عما يعني أنعم الله به عليك من الفرائض وما فتح الله عز وجل لقلبك من معاني الخير والإيمان. فوجدت ليس فقط عبادة ظاهرة، ولكن وجدت أنواعا من العبودية لله عز وجل من حبه والشوق إليه والخوف منه وحده ورجاء فضله سبحانه وتعالى وشكره والإخلاص له ومحبته عز وجل والبحث عن مرضاته والصبر على بلائه والزهد في الدنيا والرغبة فيما عنده، كل هذه المعاني التي يغني الله بها القلب فلا يحصل له أبدا نوع حسد. ولذلك قال عز وجل عن المنافقين بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، لا يفقهون إلا قليلا، إلا فقها قليلا، وهو ما أدركوه من معاني الدين الظاهرة، أو قليل منهم هو الذي يفقه، إذا يعني كان قدرت له توبة ورجوع فسوف يفقه بعد حين، والله أعلى وأعلم. وذلك يدل على أن قضية الفقه في استعمال الشرع ليست فقط متعلقة بالأعمال الظاهرة كما صارت في الاختلاف، بل أكثر استعمال كلمة الفقه في الدين في الكتاب يعني تستعمل كثيرا أو أكثر ما تستعمل في قضايا العقيدة الصحيحة. ولذا يعني سمى أهل العلم أمور الاعتقاد الفقه الأكبر، وهو جدير بذلك، وكذلك فهم أحوال القلوب وأعمالها. قال عز وجل عن قولهم بل تحسدوننا، قال بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، لا يفقهون فعلا، وذلك لأنهم لو فقهوا لعلموا أن النعمة ليست في المطعم والمشرب فيما يتعلم لكافر أو منافق. نعم لا شك أن الله عز وجل أنعم على عباده كل النعم، ولكن من حرمه نعمة الإيمان هو إنسان مبتلى، هو إنسان معذب، هو إنسان في يعني بلاء عظيم وليس في عافية. فكيف يظن أنه يحسد ممن أنعم الله عز وجل عليه وجعله في القمم العالية الثانية؟ الله سبحانه وتعالى حين ينعم على عبده بالإيمان لا يجعل في قلبه فقرا إلى شيء من الدنيا. ولا يجعل في قلبه حسدا لأحد على شيء أتاه الله عز وجل إياه. إن كان مؤمنا فهو يحبه لإيمانه، ويرى أن ما أوتيه المؤمن كأنه أوتيه هو، وهذا كما تجد أخوين متحابين، فإذا أنعم الله على أحدهما بشيء فرح الآخر به، وإن كان من أمر الدين فهو أشد حبا لذلك، فهو لا يمكن أن يحسد مؤمنا على طاعة لله، كيف يكون محبا لله، محبا لعبادة الله، يحب أن تنتشر في الأرض، ثم يحسد أحدا على عبادة تعبدها لله، بل هو يحب أن تظهر عبودية الله في الأرض، يحب أن يعبد الله في الأرض، يحب أن يعبد الله هو وأن يعبده غيره، بل هو يبذل نفسه وماله في سبيل أن يعبد الناس ربهم. أليس الجهاد كذلك؟ والمجاهدون أسعد الناس وأبعدهم عن الحسد، ولذلك لكمال الإيمان في قلوبهم وسعيهم في تكميل الإيمان عند غيرهم ونشر عبودية الله سبحانه وتعالى في الأرض، لذلك بذل النفوس والأموال. فكيف يمكن أن يكون عندهم حسد لأحد على علم أو عمل صالح؟ لا يمكن. إذا وجدت من نفسك حسدا لأحد على عبادة يعبدها لله عز وجل بحيث تتمنى زوالها، فتأكد أنك لا تحب الله، نعوذ بالله من ذلك، لأنه لو أحب الله عز وجل أحب أن تنشر عبادته. وهذا قد يقع من كثير ممن ينتسب إلى العلم أو الدعوة أو الحسبة أو الجهاد، أن يحسد غيره على منزلة دينية ويتمنى أن تزول، وهذا يؤكد أن الأمر قد دخلت فيه الدنيا. لا يمكن أن يكون محبا لله إلا وهو يحب أن يعبد عز وجل في الأرض، ولا يتمنى أبدا أن تزول عبادة من أحد، ولا يمكن أن يحسد مؤمنا على فضل فضله الله عز وجل به وعلى دنيا أو دين. وذلك كما ذكرنا، إن آتى الله مؤمنا شيئا من الدنيا فهو كما آته هو، وإن آته شيئا من الدين فهو يغبطه عليه ويحب استمراره ولو لم يؤته إياه، فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آته الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحسد المشروع، وليس حسدا مذموما، وليس حسدا بالمعنى الوارد عند الإطلاق، بل هو بمعنى الغبطة، فهو يحب ذلك من أخيه ويتمنى أن يستمر، ويتمنى أن يكون له مثل ما لأخيه، مثل ما لأخيه من الطاعة. والدنيا كذلك، سلطها على هلكته في الدنيا والدين، جمعت في هذا الحديث، الأول الدين وهو القرآن والحكمة، والثاني المال الذي سلطه على هلكته في الحق. وأما الكافر فلا يحسده، بل يراه معذبا، يراه معذبا بماله وولده ورياسته، فكيف يحسده على تلك البلية؟ ولذلك قال عز وجل: بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ما دفعهم إلى اتهام المؤمنين بالحسد إلا لأن الحسد أكل قلوبهم، ملأها وسيطر عليها، فظنوا أن كل الخلق كذلك، يريدون المال، يريدون الرياسة، يريدون السعة في الدنيا. ولذلك قالوا المؤمنون: بل تحسدوننا على ما نحن فيه، فلا تريدون أن نشرككم في المغنم لكي لا يعني نتميز عليكم، فأنتم تحسدوننا وتريدون أن نفقد التميز، تريدون أن تأخذوا المغانم وحدكم لتقتربوا منا ولتكونوا شركاءنا في الدنيا، ونعوذ بالله. كما يقول أهل الباطل لأهل الإيمان: أنتم تريدون أن تشركون في الملك والرئاسة، وأنتم طلاب سلطة، وأنتم كذا وكذا. يقولون ذلك لأجل أن قلوبهم مملوءة بهذا الأمر، ليس عندهم إلا ذلك، نسأل الله العافية. ولذلك كان عدم الفقه هو السبب الذي أدى إلى ظهور هذه الكلمات الخبيثة والعقائد الخبيثة من المنافقين. ثم بين سبحانه وتعالى أن الباب باب التوبة مفتوح أمام هؤلاء المتخلفين من الأعراض بشرط إخلاص العمل ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابعة أصحابه الكرام، وأن من تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه. قال عز وجل: قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتيكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. قال ابن كثير رحمه الله: اختلف المفسرون في هؤلاء القوم الذين يدعون إليهم الذين هم أولو بأس شديد على أقوال أحدها أنهم هوازن، رواه شعبة في غزوة حنين، لأنها أول غزوة وقع فيها قتال بعد فتح مكة بعد الحديبية، كانت غزوة خيبر، وهؤلاء لم يسلموا، قاتلهم المسلمون ولم يسلموا لهم يهود خيبر. قال أنهم هوازن، رواه شعبة عن أبي بشر عن سعيد الزبير أو عكرمة أو جميعا، ورواه هشيم عن أبي بشر عنهما، وبه يقول قتادة في رواية عنه. والثاني ثقيف قاله الضحاك، والحقيقة أنه لم يقع قتال مع ثقيف، إنما وقع حصار، وقع قتال يسير، ثم حاصر بعثهم، ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم حاصرا لهم، ثم تركهم صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلموا ولم يفتح حصنهم. فهذا القول هو ثقيف أضعف الأقوال. الثالث بنو حنيفة، قاله زويبر ورواه محمد ابن إسحاق عن الزهري وروي مثله عن سعيد وعكرمة، وهذا أصح الأقوال إن شاء الله، أن هذا القول بنو حنيفة اللي هم المرتدون أتباع مسيلمة الكذاب. لماذا؟ لأن هؤلاء باتفاق العلماء لم يكن هناك تخيير لهم في أن يدفعوا الجزية أو أن يدفعوا مالا يكف عنهم أو أن يصطلح معهم، ليس هناك إلا القتال أو الإسلام، ليس هناك بديل ثالث. أما القول بأنهم هوازن فكما يعني نعلم أن الكفار من غير أهل الكتاب فيه اختلاف بين العلماء، والراجح أنه يجوز أن يقروا على كفرهم لدفع الجزية، والله أعلم وأعلم. فأما المرتدون فهم باتفاق العلماء لا يقرون على جزية، لا يقرون على كفرهم، بل يجب قتلهم، بل الصحيح الذي هو قول الجمهور أنه يجب قتل المرتد والمرتدة إذا لم يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الإسلام، بخلاف غيرهم من أهل الكفر ممن لم يكونوا مرتد، يعني ممن لم يرتد بل كان كافرا أصليا، فلا نزاع أن المرأة لا تقتل ابتداء، وإنما تقتل المرتدة فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه، وقال: أيما رجل بدل دينه فاقتلوه، وأيما امرأة بدل دينها فاقتلوها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا قول عامة العلماء إلا الحنفية الذين قالوا: لا تقتل المرتدة بل تحبس حتى تسلم أو تموت، ولكن قول الجمهور هو الصحيح، لأن هذا الفعل وهو الردة هو الجريمة العظمى والخيانة الكبرى التي تستوجب القتل حتما، ليس لأجل المقاتلة بل لأجل ترك دين الإسلام. قال الرابع، القول الرابع في هؤلاء الذين يدعون إلى قتالهم هم أهل فارس، رواه علي بن أبي طلحة بن عباس رضي الله عنهما، وبه يقول عطاء ومجاهد وعكرمة في إحدى الروايات عنه، وقال كعب الأحبار هم الروم، وهو عن وهذا وعن ابن أبي ليلى وعطاء والحسن وقتادة هم فارس والروم. وهذا كما ذكرنا يعارضه أن الروم كانوا يخيرون، وفارس كذلك كانوا يخيرون بين الإسلام وبين الجزية وبين القتال، فتقاتلونهم أو يسلمون تخيير بين أمرين فقط. يقول عن مجاهد: هم أهل الأوثان. وعنه أيضا هم رجال أولو بأس شديد ولم يعين فرقة، وبه يقول ابن جريج وهو اختيار ابن جريج. وكما ذكرنا الأقرب والأصح إن شاء الله أنهم بنو حنيفة. فيكون في هذه الآية الكريمة دلالة على خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك أن الذي دعاهم إلى قتال بني حنيفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، هو الذي دعا الناس إلى قتال المرتدين، ولو كانت طاعته غير جائزة كما يزعم الضلال الرافضة الذين يطعنون في خلافته لما كان في يعني لهذه الآية وجه في مدح دعوة هؤلاء إلى قتال القوم أولي البأس الشديد. والذي وقع فعلا في عامة الحروب البأس الشديد الذي وقع كان من أشده ما وقع في حروب الردة، والذي من أجله جمع أبو بكر القرآن، لأن القتل استحر في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حروب الردة. والأنواع الأخرى من القتال المذكور هوازن أو بنو أو أهل فارس والروم كما ذكرنا المخالفة من جهة أخرى، لم يكن المسلمون يفقدون كثيرا من قتلاهم، بل قتل الكفار وهزموا بفضل الله عز وجل. وروى ابن أبي حاتم عن الزهري في قوله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد قال لم يأتي أولئك بعدك. وروى عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد قال هم البارزون، يعني من الله على المبارزة. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة. المجان زي الترس المطرقة التي طرقت. قال سفيان هم الترك. وروى عن أبي هريرة ففسر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاتلون قوما نعالهم الشعر قال هم البارزون يعني الأكراد. كل هذه الأمم قتلت ودخلت في الإسلام الوجه لماذا اختار البعض هذه التفسيرات في قوله تقاتلونهم أو يسلمون؟ والحقيقة أن الترك إنما أسلموا بعد مدة طويلة من قتالهم، ولم يقاتلهم من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. عامة قتال الترك تأخر، وإنما يعني أدرج بدأ في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم. والذي يظهر أن دعوة المتخلفين من الأعراب إلى أمر قريب في من هذا التاريخ والله أعلم. ولذلك قلنا أن أقرب الأقوال هو القول الثالث الذي ذكره ابن كثير، وهو قول الزهري وسعيد بن جبير وعكرمة وجويزر والله أعلم. وكما ذكرنا يكون فيه دلالة على صحة خلافة أبي بكر الصديق، وأنه على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، وأن طاعة أبي بكر في قتال المرتدين يؤتي الله بها أجرا حسنا، وأن من تولى يعذب عذابا أليما. فهذا من أعظم يعني من أوضح الرد على الرافضة الذين يطعنون في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. وقال ابن كثير قوله تعالى تقاتلونهم أو يسلمون يعني شرع لكم جهادهم وقتالهم، فلا يزال ذلك مستمرا عليهم ولكم النصرة عليهم، أو يسلمون فيدخلوا في دينكم بلا قتال بل باختيار. والذي يظهر الله أعلم أن الأمر كما ذكرنا إما أن يقاتلوا وإما أن يسلموا الله أعلم. ثم قال فإن تطيعوا أي تستجيبوا وتنفروا في الجهاد وتؤدوا الذي عليكم فيه يؤتيكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعني زمن الحديبية حيث دعيتم فتخلفتم يعذبكم عذابا أليما. فهذا دليل على وجوب إجابة الإمام إذا عين قوما للنصرة في سبيل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح أي من مكة لأنها صارت دار إسلام، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. فمن وجوه تعين الجهاد على بعض المسلمين أن يعينهم الإمام وأن يستنفرهم وأن يدعوهم إلى الخروج والقتال، فيتعين ذلك لوجوب طاعته. وكل فروض الكفاية إذا عين الإمام بعض الناس فيها تعينت عليهم وصارت فرض عين عليهم، وهو إنما أقيم لأجل أن يرتب وينظم فروض الكفاية التي لا بد أن يخصص لها أقوام يقومون بها، فطاعته في ذلك لا نزاع فيها. والتولي عن هذه الطاعة مستوجبة لعذاب الله، لأنه ترك هنا واجبا عينيا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد في زمنه فرض عين إذا خرج في القتال؟ الصحيح أن لا، ولكن كل من ذموا على ترك القتال مع النبي صلى الله عليه وسلم كان لأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنفر الجميع، وفي كثير من الغزوات استنفر الجميع كل من كان قادرا على القتال. فمن هنا تعين القتال وصار فرض عين لاستنفار الإمام، لاستنفار الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المعارك. وكذلك يتعين القتال إذا هاجم العدو على بلد، وكذلك إذا حضر الخف يتعين على أهل البلد الذي حضر. ثم ذكر سبحانه وتعالى أصناف المعذورين، وقد ذكرنا أن التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الجهاد الواجب على ثلاثة مراتب دلت عليها الآيات الكريمة: تخلف النفاق، وهو الذي بان من حال المنافقين وفضحهم الله به، وهو الناشئ عن الشك في ظهور الإسلام بل عن ظن استئصال المسلمين وعن العقيدة الفاسدة في الله عز وجل وظن السوء به وعدم الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم هناك تخلف الآثم المقصر الذي يقبل ذنبه المغفرة، وهو الذي حاول المنافقون أن يلتحقوا به، وهو من شغله ماله وأهله عن الجهاد الواجب عليه، وهو الذي تمسح به المنافقون في قولهم شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، فهو ذنب لكن تلحقه المغفرة، كالثلاثة الذين خلفوا وتاب الله عز وجل عليهم، ولم يكن عن نفاق ولا عن سوء اعتقاد ولا عن سوء ظن بالله عز وجل، ولكن كان انشغالا بالدنيا. الصنف الثالث وهو المذكور في هذه الآية الكريمة، وهو الأعمى والأعرج والمريض. قال ابن كثير رحمه الله ثم ذكر تعالى الأعذار في ترك الجهاد: فمنها لازم كالعمى والعرج المستمر، وعارض كالمرض الذي يطرأ أياما ثم يزول، فهو في حال مرضه ملحق بذوي الأعذار اللازمة حتى يبرأ. وهذا كما ذكرنا على سبيل المثال بالأغلب، وليس معناه أنه لا يوجد عذر إلا ذلك، فالذي لا يجد النفقة إذا كان الجهاد يحتاج إلى سفر طويل، وكذا المركوب إذا كان الجهاد يحتاج إلى ركوب، ولا يقال له سر ناجيا حتى تجاهد، فإنه إذا وصل إلى أرض الجهاد وصل بدرجة يكون قد أعيا معها لا يستطيع الخروج. فهذه أنواع من الأعذار. وقد ذكر سبحانه وتعالى في كتابه قوله عز وجل: ولا على الذين لا يجدون، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فذكر الضعيف وذكر الذي لا يجد ما ينفق، إذا كان ناصحا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم يريد نصرة الدين ويسعى لإظهار الحق. قال: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ولذا ذكرنا أن من ضمن ذلك بالأولى من فقد أهبة القتال كمن فقد سلاحه، فإنه لا يجد سلاحا، فإنه إذا كان لا يستطيع القتال بالعصي والحجارة، وهذا في أحوال متفاوتة، ف فقد يكون ذكر الإمام النووي رحمه الله في روضة الطالبين هل تقوم الحجارة والعصي مقام السلاح وجهان، ذكر فيهما ذكر في ذلك وجهين، ذكر أن صحهما تقوم، والذي يظهر أن هذا متفاوت حسب القوة والضعف وحسب حال المقاتلين. فمثل هذا إذا كان من يفقد الدابة التي يسافر عليها معذورا فالذي يفقد الآلة التي يقاتل بها معذورا بالأولى، وكذلك من كان في حال عدوه أقوى فيه من ضعف المسلمين، العدو أقوى من ضعف المسلمين ويغلب على ظنهم الهلاك، كما دل على ذلك قول ربنا سبحانه وتعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإيكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. فإذا غلب على المسلمين أنهم مقتولون في معركة ما من غير إحداث مكاية فإنهم يجب عليهم الانصراف، وإن علموا أنهم مقتولون مع إحداث مكاية استحب الانصراف. ولذلك يلزم المسلمين أن يقدروا قوة عدوهم في كل معركة، والعبرة بكل معركة على حدتها. فإذا كان المسلمون بالنظر إلى عدوهم عدو كثيف جدا ولكنهم في معركة معينة سوف يقتلون عددا صغيرا يدركونهم ويحاصرونهم أو يضربونهم أو يرمونهم فيقتلونهم ويغلب على ظنهم أنهم ينجون بإذن الله، أو يحتمل الأمر عندهم، فعند ذلك يلزمهم أن يقاتلوا حتى ولو كان العدو كثيفا في مواطن أخرى. وإنما الذي ذكرنا من العذر هو أن يغلب على الظن أنهم مقتولون مع إحداث النكاية أو مع عدم إحداث النكاية، فهذا لا يلزم، بل إما يجب الإنصراف وإما يستحب، وقد يستحب الثبات في تلك الحال لما فيه من تقوية قلوب المسلمين وللمصالح الشرعية الأخرى، وهذا أمر ينظر ويقدر بحسبه في كل موطن من المواطن. الغرض المقصود أن هذه الأعذار الحسية التي ذكرت في هذه الآية من العمى والعرج والمرض وكذا الضعف وكذا فقد النفقة وكذا فقد الدابة التي يقاتل أو يسافر عليها وكذا فقد أهبة القتال، كلها من الأعذار التي يكون الإنسان إذا تخلف عن الجهاد بسببها معذورا، وإذا كان ناصحا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم متمنيا محبا للجهاد ناويا إذا يسر الله عز وجل له أن يجاهد كان مأذورا مثل المجاهدين وكان معهم إذ حبسه العذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شريكوكم في الأجر حبسهم العذر. يقول ثم قال تبارك وتعالى مرغبا في الجهاد وطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى أن ينكل عن الجهاد ويقبل على المعاش يعذبه عذابا أليما في الدنيا بالمذلة وفي الآخرة بالنار والله تعالى أعلم. وهذا إذا تولى عن الطاعة وعن الجهاد الذي أوجبه الله عليه بغير عذر شرعي، هذا الذي يعذبه الله عز وجل العذاب الأليم. نعوذ بالله من عذابه ونسأله أن يجعلنا من المجاهدين في سبيله. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قول الله عز وجل كما توليتم من قبل يدل على الأعراب الذين تخلفوا عن صلح الحديبية فقط هي نزلت فيهم، ولكن يذم كل من اتصف بمثل صفاتهم. فقول من يقول انه الترك غير صحيح كما ذكرنا انه غير ظاهر، والله اعلم. والاتراك الان كدولة هم مسلمون امام الحرب وقتال، الاتراك الان عامتهم الشعوب التركية عامتها مسلمة. الترك الذين اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم كانوا في ذلك الوقت كفارا. الترك جنسية، ما مقصود اللغة واهل جنس معين، عامتهم اسلموا بفضل الله عز وجل وصاروا مقاتلين عن الاسلام، يقاتلون في سبيل الله. واما يعني دولتهم العلمانية فهي يجتمع فيها من معاني الاسلام ومن معاني الكفر التي اصلت فيها يعني القوانين التي سماها اتاتورك، التي تحرم على الناس شرع الله عز وجل، وتحرم الدعوة الى شرع الله، وتعاقب من يعني يدعو الى الحجاب او يدعو الى حفظ القرآن والعياذ بالله، ومن يظهر شعائر الاسلام. فكل شك ان هذه من معاني يعني حرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهي يجتمع فيها المعنى يعني. ولكن لا يصح ان يقال ان الامة التركية مثلا او الاتراك هم اهل حرب وقتال لاجل ذلك، فان اسلامهم واسلام الشعوب التركية لا شك له اعتباره في حفظ دمائهم واعراضهم في الاصل. ترك في وسط اسيا عموما يعني. تركيا وغيرها، بعض كتب الحديث التي يوصى بها في بدايه حفظ الحديث، ننصح بكتاب رياض الصالحين وكتاب اللؤلؤ والمرجان، ثم مختصر صحيح مسلم، ثم مختصر صحيح البخاري. عليكم السلام ورحمه الله. يقول وددت عملا في مكتبه اسلاميه تحتوي على كتب للسلف وكتب لمؤلفين على غير منهج السنة من الشيعة والصوفية، ما حكم العمل في هذه المكتبة؟ يجوز أن تعمل مع النصيحة لمن أتاك، فأنت ربما تكون على ثغرة مهمة، الناس قد لا يدرون هذه الكتب، لكن لابد أن تنصح لهم، تقول أن هذا كتاب على منهج بدعي، إذا علمت باليقين أن هذا منهج منحرف تحذر الناس من هذه الكتب البدعية. هل دراسة الفلسفة حرام أم حلال؟ دراسة الفلسفة هم وغم وبلاء والعياذ بالله. وكما قال الشافعي رحمه الله حكمي في أهل الكلام الذي هو أخف من الفلسفة أن يضربوا بالجريد والنعال ويصاف بهم في العشائر، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وانشغل بعلم الكلام، فما بالك بالفلسفة؟ وعلى اي الاحوال علم لا ينفع وجهل لا يضر، وان نوى ان يعرف شبهاتهم ليرد عليها ويذب عن الاسلام فنية محتملة. وقد درس شيخ الاسلام الفلسفة ورد على الفلاسفة في نقد المنطق ودرء تعارض العقل والنقل، ولا شك انه قد درس الفلسفة حتى يرد على ذلك. واما النصيحة لأنه في السنة الأولى لكلية التربية قسم الفلسفة والاجتماع، أن ينتقل إلى قسم آخر. قال صليت العشاء في جماعة ثم قدمت مسجدا آخر وجدت الجماعة تقام، هل أصلي معهم عشاء ثانية؟ صلي معهم تكن لك نافلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا تكن لكما نافلة، للذين صليا في رحالهما. بعض الناس من الذين يربون الدواجن يخلطون العلف بالدم، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز إطعام الحيوان الذي يؤكل لحمه النجاسات، والدم نجس، وهذا فيه من المضار ما فيه، بالإضافة أنه ممنوع منه لمضرته ولنجاسته، لكن هذا لا يدعوها جلالة. الذي يدعوها جلالة أن تكون معظم يعني على فيها النجاسة. والذين يخلطون بالدم بالعلف إنما يكون نسبة ضئيلة، لا تبلغ أن تكون معها جلالة. وأما الضرر يعني هو محتمل ومظنون، فلذلك لا نحرم لحوم الدواجن التي نبتت على ذلك حتى يتيقن الضرر، وليس المتيقن بل الأصل الأغلب السلامة، لكن الفراخ البيضاء أو غيرها الأصل فيها الجواز. كانت صائمة يوما من أيام قضائها، وفي أثناء النهار طلب منها زوجها الفطر وجمعها فأفطرت. لا يجوز لها ذلك، بل إذا شرعت في الصيام خصوصا أو اتفاقا إذا كان بإذن زوجها في بداية اليوم لزمها إتمام ذلك اليوم. بل الصحيح أنها بمجرد أن تشرع في الصيام الواجب عليها ومنه قضاء رمضان يلزمها أن تتمه، ولا يجوز له أن يفطرها، ويستحب لها أن تستأذنه، ولا يلزمها ذلك، والله أعلى وأعلم. فذلك لأن لها أن تعدل الواجب الموسع لتخرج من عهدته، فعليها أن تتوب إلى الله وتقضي ذلك اليوم، وليس عليها كفارة، لأن الكفارة إنما وجبت في حرمة رمضان. هل يجوز صيام ستة من شوال بنيتين قضاء رمضان؟ لا يجوز ذلك، بل قضاء رمضان كرمضان، كما لا يجوز أن تنوي بصيام رمضان النافلة، تقول أنا صائم مثلا يوم الاثنين الأول من رمضان لأنه يوم اثنين أنا أصومه تطوعا، لا، يجب أن تعزم أنه رمضان واجبا. وكذلك قضاء رمضان لا يجوز أن تجمع معه النافلة، ولكن يمكن أن تجعله يوم اثنين لأجل أن يوم الاثنين ترفع فيه الأعمال إلى الله، لكن لا ينويه نافلة. والحديث إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، وهذا ما صام رمضان ثم أتبعه بست، هذا القول ضعيف جدا غير معتبر. الذي يقول أنه يصوم بنيتين هذا لم يصوم رمضان ثم جاء ويصوم شوال حتى يكون صام 36 يوما، فالحسنة عشر أمثالها، فيكون ب 360 كسنة. فهذا صيام الدهر، كان صيام الدهر بهذه الطريقة. أما هذا فهو إنما يقع عن رمضان لأنه نواه فريضة، فلا يجوز ذلك. هل صلاة الجمعة لها سنة بعدية؟ نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة في أربعة أو يصلي بعدها ركعتين، فكلاهما مشروع، إما ركعتين وإما أربعة. والتقييم بأن ركعتين في المنزل وأربعة في المسجد ليس بصحيح، والله أعلم، ليس عليه دليل. حكم من قول ألا صلوا في الرحال في الليلة المطيرة، مشروع ذلك إذا كان المطر يشق على الناس، معه الخروج إلى المسجد لأجل الطين والانزلاق والضحب تزل الأقدام، مطر شديد يشق على الناس معه إتيان المسجد. أما في يعني الشوارع المهيئة المتفلتة والتي لا يشق معها الحضور والمطر يكون خفيفا، فينبغي أن يظل الأمر كما هو حي على الصلاة. فأما في بعض القرى طبعا الطين يكون فعلا الحركة صعبة للغاية، والحركة غالبا ما يحصل معها وقوع في الأرض ونحو ذلك، فتكون مشقة، يصلون في الرحال أو يجمعون المغرب والعشاء جمع تقديم ليخففوا عن أنفسهم. كلام الإمام الحرمين إذا قيل فصلوا ما يقتضي التكفير من العبارات مما لا يقتضي، لقلنا هذا طمع في غير مطمع، فإن هذا بعيد المدرك وعر المسلك، يستبد من أصول التوحيد. يعني كل أصل من أصول التوحيد الكلام الذي يناقضه يخرج يعني يكون مكفرا. واحد نقض أصلا من أصول الإيمان كأن كذب بالملائكة، طب الألفاظ دي هتكون إيه؟ هي العبارات المكفرة، الأمر واسع فيها، ولذلك من الصعب جدا أن نحدد هذه العبارات. التكذيب أو الاستهزاء كلها عبارات ممكن تتكرر بعبارات كثيرة. فلذلك بيقول اللي عايز يقول فصيله ما يقتضي التكفير يريد شيئا صعبا وأعرى يعني. ويقول ومن لم يحظى بنهايات الحقائق لما تحصل من دلائل التكفير على وثائق، بمعنى ان هو الامر ده مبني على معرفة اصول التوحيد، اللي مش عارفها لن يصل الى ايه؟ الى معرفة حقائق التكفير. جائز في حق الانبياء انا اعتقد فيها ورا فيها نقص يعني، من عرض بغير نقص كخفيف المرض، بل الامراض تجوز على الانبياء عموما، والله اعلى واعلم. ما الرأي عليه الصلاة والسلام في من يترك بلده ويرحل إلى بلد آخر عربي لأجل العمل ومستوى أفضل من العيش، خاصة وأنه كان مرتبطا بالدعوة وطالبا للعلم هنا ومعلما للقرآن، هل ذهابه نوع من تفضيل الدين على الدنيا على الآخرة؟ نسأل الله أن يعافينا وإياه. نقول ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكلها في هجرته إلى مهجره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن هذا من الدنيا. هنقول لا من الدين، هنقول لا من الطاعة. لا شك أنه إذا كان يقيم الحق في مكانه فتركه لأجل مستوى أفضل من العيش، لا شك أن هذا من تقديم الدنيا على الآخرة. وهل هذا ترك للتضحية والبذل من أجل الدعوة؟ لا شك أنه حين يترك هذا يعني لأجل الدنيا محضا لا لغرض شرعي صحيح آخر، كأن يكون مديونا فينوي أنه يذهب لقضاء الديون، أو ينوي أنه يعني لكونه لا يجد كفايته وكفاية عياله فلا يريد أن يضيع من يقود، ولا يريد أن يسأل الناس ولا يتكففهم فينوي بذلك، أو يكون يعني مصلحة شرعية أخرى في الذهاب، فهذا أمر حسب النية. لكن عموما الأمر لابد أن يراعى فيه أي المكانين أكثر طاعة لله عز وجل، الطاعة المتعدية ثم الطاعة القاصرة على نفسه. الطاعة المتعدية لغيره اللي الدعوة والتعليم فإنها طاعة نفعها متعد إلى الآخرين، وهذه مقدمة على الطاعة القاصرة على نفسه كعبادته في نفسه ويعني العبادات القاصرة على نفسه. الله لو رايح لتعليم القرآن يبقى نعم، لو رايح عشان فلوس يبقى ذهب لدنيا يصيبها. يوجد في قريته نسبة كبيرة من المعتقدات الصوفية الفاسدة، مثل قول مدد يا شيخ فلان والموالد وشد الرحال الى الحسين وشهد زينب، وهو يريد ان يبدا بالدعوه الى الله تعالى، يدعو الى الله عز وجل بالحكمه والموعظه الحسنه وبالادله من الكتاب والسنه. دائما يبدا حديثه بقال الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وله في كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب يعني المنبع طيبا يستقي منه كيف يدعو إلى الله عز وجل بالآية والحديث ويبين فوائد الآيات. يبقى إذا كلامه يكون حول الآيات حول الأحاديث ويستخرج منها أصول الإيمان والتوحيد كما تدل عليه، فسوف يجد لا شك معارضة، ولكن إذا أحسن في معاملة الخلق وكان صادقا أمينا معروفا بصدقه في معاملته للناس فإنه يرجى له الخير بإذن الله تبارك وتعالى، وسوف يوصل الله له فتح القلوب، والله المستعان. ولا مانع، لا شك أن قضايا الإيمان باليوم الآخر التي يسميها الناس قضايا الرقائق هي من قضايا التوحيد والإيمان، فلا بد أن تكون دعوته مقترنة بذكر هذه الأمور، بذكر الإيمان باليوم الآخر بالجنة والنار، وكذلك بقضايا هي يسميها الناس أيضا من الرقائق مثل الخوف من الله وحده على الخوف من من سواه ورجاء الله، هي أصل توحيد الأعمال الظاهرة، أعمال القلوب الباطنة أصل الأعمال الظاهرة. ومن هنا كان ذكر هذه الأمور كالإخلاص والخوف من الله والرجاء والحب كلها من أهم ما يدعو به إلى الله عز وجل. يقول صليت العصر بنية الظهر سهوا فتذكرت بعد انتهاء صلاة العصر. لو كان كما ذكرت وليس أنك تلفظت بالنية سهوا فأنت قاصد من العصر، لكن أنت إذا نويت بقلبك عند الصلاة أنها الظهر فعليك أن تصلي العصر ثانية، لأن النية ركن وقد بطلت الصلاة بغير نية. الحكم في رجل استيقظ لم يعلم هل أذن الفجر أم لا، وخشي إن ونظر في الساعة أن يؤذن عليه الفجر فأكل وكان أفسر فأكل وشرب وعلى ذلك سنة الإقامة للصلاة، هل يقضي يوم مكانه؟ الجمهور يقول بوجوب قضاء يوم، والراجح أنه طالما شك ويبدو أنه غلب على ظنه أن الفجر لم يؤذن، لأنه يقول أنه إن نظر في الساعة خشي أن يؤذن عليه، يبقى عنده أن الفجر لسه في العصر، لكن الأحوط له أن لأنه كان قادر على التحري أن يقضي يوم مكانه. فتوى للشيخ ابن باز أن أي مكان من المسجد يسمع فيه صوت الإمام وتجوز الصلاة فيه لا يجوز فيه دروس الحائط. عادة نحن نجلس على السلم أو في الحمام، الحمام ليس من المسجد، الحمام أصلا مكان لقضاء الحاجة ليس من المسجد، لا تصح لا يجوز أن يصلي في الحمام، فإذا بقوا في الحمام نعم، أما على السلم فهذا المكان جزء من المسجد، طالما أن في باب يفصل بين الحمام وبين المسجد يبقى لا تجلس فيه الحائط. استعمال أدوات التجميل والمستحضرات الطبية التي تحتوي على الكحول هل فيها بأس؟ نعم فيها بأس، إذ الكحول الإثيري نجس لأنه خمر، فالخمر إنما صارت خمرا لولود هذه المادة إن المسكرة، إنما الخمر مسكرة لأجل هذه المادة الكحول الإثيري، فلا يجوز استعمالها لأنها نجسة، وإذا استعملت يجب غسلها. هناك مادة لتجميل الرموش وتثبيتها لونها أسود، هل يعتبر صبغة؟ إذا كان زي الكحل فلا يعتبر صبغة، يعني مادة بتزال بعد حين فلا يعتبر. حكم الهجرة إلى أمريكا، والذي يريد أن يهاجر عمره 20 سنة أو أكثر أو أقل، الهجرة إلى هذه البلاد بلاء عظيم خصوصا بعد الحرب المستعرة ضد الإسلام، والمسلمون لا يجدون يعني أمنهم هناك ولا يتمكنون من إظهار الدين بخلاف ما كانوا عليه. كان قبل ذلك فيها قولان، ونقول من قدر على إقامة الدين جاز أن يقيم مع الكراهة، والقدرة على إقامة الدين الآن محل نظر مع شدة حربهم ضد الإسلام، ليس فقط الحكومة ولكن أحد الناس يسيئون الظن والنظر إلى المسلمين، ولذلك لا ننصح بذلك أبدا إلا أن يكون سفره لأجل مصلحة للمسلمين كعلم لا يتحصل إلا هناك والمسلمون يحتاجونه، ولا يوجد مكان في بلاد المسلمين يتعلم فيه هذا العلم، أو للدعوة إلى الله عز وجل وبيان الحق للناس وهو متمكن من ذلك فليذهب. تعمل معهم جميلة مخطوبة لرجل غير ملتزم وهي ملتزمة، هل يجوز أن نزهدها في خطيبها هذا؟ ننصحها بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزودوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا كان درجة عدم التزامه أنه لا يحافظ على الصلاة مثلا، فلا شك أن النصيحة تقتضي أنها لا تقبله زوجا لها إلا إذا تاب إلى الله عز وجل. عليكم السلام. امرأة عندها طفل بلغ سنتين العمر تريد أن تنجب طفلا آخر وزوجها رافض لذلك، يقول لها نصبر قليلا مع العلم أنه قادر بإذن الله، هل تجوز لها أن تقوم بإجراء الوسيلة التي تتبعها وتنجب دون أن تقول له وتضع أمام الأمر الواقع؟ نعم، استعمال وسائل منع الحمل لابد أن يكون برضا الزوجين، ولا يجوز أن يكون بأمر واحد منهما لأن كل منهما له الحق في الولد. هل يجوز تأجير مكان في المسجد لإلقاء دروس خصوصية؟ لا، المسجد وقف للمسلمين عموما، لا يجوز أن يؤجر لأصحاب الأعمال الخاصة. هاروت وماروت ملكان جعلهم الله امتحانا وفتنة لعباده، يعلمان الناس أشياء من جنس السحر، هما ببابل لا نعرف كيفية بداية أمرهما، الأخبار في ذلك إسرائيلية مما لا تصدق ولا تكذب. هل اشتراط الزوجة في العقد ألا يتزوج الزوج عليها شرط صحيح أم باطل؟ وإن كان صحيحا فليكون لها الفسخ، وكذلك كيف لا يكون شرطا يحرم حلالا؟ للعلماء قولان في هذا الشرط، قول الجمهور أنه شرط باطل، وقول الحنابلة وغيرهم من أهل العلم أنه شرط صحيح، وهو الصحيح أن هذا الشرط شرط فيه مصلحة لأحد الطرفين للمرأة، وهو لا يحرم عليه الزواج بل يبيح لها حق الفسخ، فهذا لم يحرم عليه حلالا، حلال أن يتزوج ولكن من حقها أن تفسخ العقد وتأخذ حقها، فهو شرط إذا كان منصوصا عليه يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا آذن ثم لا آذن في زواج علي من بنت أبي جهل، قال: إن فاطمة بضعة مني يريدني ما أرادها إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي، فهذا لأجل أنه كان هناك شرط عرفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتزوج على ابنته ابنة عدو الله. امرأة بعد ولادتها نزل عليها الدم 7 أيام ثم تغير لون الدم إلى صفرة وكدرة وظل كذلك حتى تجاوز 40 يوما، بعد 40 إذا اكتمل 40 اغتسلت وصلت واستفرت، وضعت قطنا أو وضعت حفاضة لتقلل الكدرة والصفرة، وتتوضأ لكل صلاة طالما نزل منها كدرة أو صفرة أو إفرازات رطوبة فرج المرأة فهي نجسة، وتقضي ما عليها من صيام بعد أن تغتسل. والله أعلم. قل هذا أستغفر الله.